بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم من أيام الجواب الكافي. ألتقيكم في حلقة جديدة، أطرح ما لديكم من تساؤلات وما وصل إلى البرنامج على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله أخي لك دكتور معمر، وحيا الله مشاهدي ومشاهدة. تقبلوا أيضا أجمل ترحيب من زميلي هنا في الاستوديو مذيع الإشارة الأستاذ بدر المفرح من فريق العمل. أستقبل اتصالاتكم وأطرح ما لديكم من تساؤلات إلى أن ترد هذه الاتصالات والتساؤلات. ورد إلى البرنامج مجموعة من التساؤلات، أبدأ بطرحها على ضيفنا الكريم. السؤال الأول كان من الأخت دلال، تقول: شخص في عمله جزء من عمله عبارة عن استلامات، أثناء الاستلام قد يداوم جزء من هذا الاستلام والباقي في البيت كما يقال على الهاتف، إذا استجد أي موضوع يطلب بالهاتف، فتقول: هل مكوثه في البيت سيؤثر على حلية الراتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الإنسان إذا أبرم عقد إجارة أو عقد أن يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركة، أن يعمل على وفق الشرط الذي أو العقد الذي أبرم معه ذلك أو تلك الجهة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا من وجوب الوفاء بالعقد وبالوجوب الوفاء بالاتفاق. وعلى هذا فإذا كان الإنسان موظفا وهو ما يسمى بالأجير الخاص، فالأصل أنه مأمور به أمران: مأمور بأن يبقى وهو ما يسمى حبس الوقت لأجل حق الطرف الآخر، وكذلك العمل الذي أنيط به. وعلى هذا فلا يسوغ لأحد كان يعمل أجيرا خاصا أن يعمل خلاف العمل الذي وجه إليه بأن يكون في الجهة التي لم يكن قد أبرم العقد فيه، إلا إذا كان الجهة أو المسؤول المخول له الإذن في ذلك أن يأذن له. ومن المناسب أن يقال أن بعض الإخوة ربما يكون عنده مدير، هذا المدير ليس مخولا أيضا أصلا بأن يعطي هذا الإنسان، ليس من صلاحيات ولا مخول من, من, من حيث النظام العام ولا من حيث الاتفاق أن يعطي الإنسان الناس الذهاب والإياب. وعلى هذا فالعبرة بمن كان مخولا بذلك أو من له الصلاحية، والله أعلم. طيب، معنا على الهاتف نزار من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. نزار تفضل. نزار من العراق ما زال موجودة، تفضل يا نزار. طيب، أبو عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي. كفاك شيخ عبد الله، حياك الله يا أخي. السؤال الأول بالنسبة للحين، إذا من ذهب لصلاة الجمعة مبكر، هل اسمها يعني يصلي مثنى مثنى يعني النفل المطلق، هل يجوز له أن يصلي صلاة الضحى يعني ينوي من مثلا ركعتين صلاة الضحى؟ طيب، السؤال الثاني بالنسبة للحكام الشرعية، هل يشترط فيها بظاهر النص أم لابد لها يعني من الاستنباط، يعني يكتب بظاهر الحديث أم لابد له من استنباط؟ طيب، شكرا يا أبو عبد العزيز. معنا أيضا على الهاتف أبو حبيب. السلام عليكم ورحمة الله. أبو حبيب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي سؤالان. أيوة، السؤال الأول. السؤال الأول: هل صلاة الجمعة راتبة؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل العصر حرم الله عليه النار؟ طيب، تسمع الإجابة، شكرا لك يا غالي. وأعود إلى السؤال أبي عبد العزيز من السعودية، لا زال متصلون. تفضل نزار عاد. تفضل يا نزار. نزار من العراق، السلام عليكم. المخرج حريص عليك يا نزار، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ معمر، وحيا الله فضيلة الشيخ الكريم شيخ عبد الله، كيف حالكم؟ حياك الله. حياك الله يا غالي. شيخ الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: الآية الكريمة: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، سورة يونس. لحظة نزار، لحظة. سورة قاف يقول الله سبحانه وتعالى: يا نزار، نزار يوم يقول، نعم نزار، ايش الآية؟ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب، والسؤال؟ وفي سورة قاف يقول الله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. شيخ الفاضل، ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يملأ الجهنم وفي سورة قاف يقول جهنم هل من مزيد، نريد أن يبين لنا الحكمة في ذلك. طيب. السؤال الثاني، قول لبعض العلماء يجب على كل مسلم أن يتبع مذهب بلده. يا سيد الفاضل، هل يجب علينا أن نتبع مذهب بلدنا أم هناك تفصيل في ذلك؟ السؤال الأخير، حكم من ارتكب كبير من الكبائر ويجب عليه الحد، وقوانين البلد لا يحكم بشرع الله، فكيف يكون الطهارة من هذا الدم؟ وأرجو أستاذ معمر أن يجاوب على جميع أسئلتي، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم. وإياك، شكرا وبركاته. شكرا يا نزار، يعطيك العافية. وليد من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله خير. تفضل يا وليد. اللهم انصر أهل التوحيد ووطن التوحيد. آمين. تفضل. سؤالي يا شيخ، أنا متزوج جديد. طيب. وعندما يقطع التيار الكهربائي ما نمشيش في المسجد. العيال في البيت خايفة. في البيت. فما حكم ذلك؟ طيب يا وليد، شكرا لك. الله يرحمك. باخت من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد بكم. تفضل. شيخ، عندي سؤالان. السؤال الأول فيما يتعلق ببيع الأسهم. أيوة. إذا واحد أراد أن يبيع ودخل الصراف فوضع البطاقة وجاه البيع بسعر السوق، وهو ما يدري عن كيف سعر السوق هذا، هو مثل ما اشترى ولا أقل ولا أكثر وكذا. طيب. فأسأل عن حكم البيع في هذا. طيب، السؤال الثاني هذا واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني نسيته. طيب. لا عفوا، تذكرت. تفضل. اللي يدفع واحد طلب مثلا بتاجر، طلب من واحد سلفة 100,000. طيب. على أن يرجع على بعد 5 سنين بدون زيادة وكذا، والتجارة للمستلف فقط. فيسأل يقول هل الزكاة علي أنا دافع ولا على القابض؟ يعني طيب. على المسلف والمسلف. شكرا يا باخت. استأذنك أستاذ المخرج بس أننا نطرح الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات. أبو عبد العزيز من السعودية شيخ يسأل عن الذهاب لصلاة الجمعة مبكرا، يقول هل يصلي مثنى مثنى وهل ينوي ركعتي الضحى؟ نعم، من المعلوم أن أكثر أهل العلم يستحبون للإنسان إذا أراد أن يتطوع ليلا أو نهارا أن يصلي ركعتين ركعتين. وقد ذكر الأثر معلي الإمام أحمد أنه قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تطوعاته أن يصلي ركعتين ثم يجلس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وفي كل ركعتين التحية. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يتطوع ركعتين ركعتين يسلم من ذلك. وأما ما جاء في حديث الترمذي الذي رواه عاصم المضمرة عن علي رضي الله عنه أنه يصلي ركعتين ثم يجلس يصلي على الملائكة المقربين، فهذا الحديث محمول على أمرين. أولا، أن عاصم المضمرة تفرده في حديث علي فيه كلام عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن هذا ربما يكون مما تفرد به عاصم ضمرة عن علي وليس له أصل معروف في في في, في الشريعة. طيب. أو يقال أن هذا دلالة على الجواز، ولعل هذا أيضا حسن، وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى 4 ركعات بسلام واحد تطوعا لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين. إذا ثبت هذا فإن الذي يأتي إلى المسجد يوم الجمعة فالأفضل في حقه أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل الإمام، لما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جاء فصلى ما كتب له حتى يدخل الإمام، فهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يصلي حتى يدخل الإمام. فإن جعل في أثناء تسليماته سنة الضحى فهذا حسن منه وهذا هو الأفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يسأل هل الأحكام الشرعية تؤخذ من ظاهر الأحاديث أو لابد من الاستنباط؟ لا بأس أن الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس بدلالة المعقول أو بدلالة عموم اللفظ أو بدلالة اللي يسموها العلماء النص أو الظاهر أو المؤول، النص الأول. وعلى هذا فقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره وغيره ذلك من إجماعات أهل العلم بالأصول أن اللفظ العام يحمل على جميع معانيه، وأن يعمل بالنص بجميع معانيه إلا أن يعلم نسخ أو تخصيص في ذلك أو تقييد لمطلق في ذلك، والله أعلم. أبو حبيب يقول هل لصلاة الجمعة من راتبة؟ الراجح والله أعلم أن صلاة الجمعة لها راتبة، لكن راتبة تخصها، والراتبة التي تخصها هي سنتان، إما أن يصلي ركعتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، والسنة أن تكون بعد الصلاة وليس قبلها، وأن يصلي ركعتين بعد الجمعة. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة أربعة. وقد اختلف العلماء أو أنظار الفقهاء في جمعهم لهذا، فبعضهم قال هذا يدل على تنوع في التطوع والسنة الراتبة بعد الجمعة، فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعة. وقال بعضهم بل السنة أن يصلي إن كان في المسجد صلى أربعة، وإن كان في البيت صلى ركعتين، وهذا اختيار ابن تيمية. وقال بعضهم يصلي ست أربع وركعتين، والذي يظهر والله أعلم كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن شاء صلى أربعة وإن شاء صلى ركعتين، هذا هو الظاهر والله أعلم. من غير تفريق من غير تفريق بين أي نعم، لأن الرسول خاطب ذلك الصحابة ولا فرق بين أن يصلوا في البيت أو يصلوا في المسجد والله أعلم. يسأل أيضا عن حديث من توضأ عفوا من صلى قبل العصر أربعة. نعم، هذا الحديث جاء فيه حديثان، حديث أم حبيبة في الظهر من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله وجهه عن النار، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده لا بأس به قابل للتحسين. الحديث الآخر حديث ابن عمر رحم الله امرأ مرفوعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذا الحديث حسنه بعض المتأخرين والذي ضعفه أيضا من المتقدمين وهم أعلم بذلك، وهو ضعفه أبو حاتم وضعفه ابن تيمية وضعفه ابن القيم، وذلك لأن في سند وأشار إلى تضعيف الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وذلك لأن في سند رجل يقال له محمد بن مسلم بن إبراهيم بن مهران بن مهران محمد بن إبراهيم، وفي رواية ويسمى أيضا محمد المسلم بن مهران رجل ضعيف والله أعلم. شيخنا استاذنك في هذا الفاصل، مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا سوين هذا الفاصل لازلت وإياكم في الجواب الكافي مع سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ عبد الله السلمي، مرحبا بك. حياك الله يا شيخ. أستاذ الكريم نزار من العراق سأل عن يعني كانوا يريد الجمع بين آيتين، الآية الأولى وعد الله عز وجل بملء جهنم، وفي الآية الثانية تقول هل من مزيد. نعم، هذه لا ليس بين الآيتين تعارض والحمد لله رب العالمين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا في نهاية الأمر. وأما ما جاء في سورة قاف فإن جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يضع الجبار فيها قدما فتنزوي فتقول قطن قطن، فهذا الانزواء بعده يقول الله تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقبله هي تسأل تقول قطن تقول هل من مزيد هل من مزيد، فلما يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها قدم كما جاء ذلك في الصحيحين فتقول قطن قطن فتمتلئ والحمد لله رب العالمين. أخونا نزار يقول هل يجب على كل مسلم أن يتبع مذهب بلده؟ الواجب كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك وعليه سار أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ويقول الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا سفيان، ولكن خذ من حيث أخذوا، وهذا إنما يكون في حق من كان قادرا على أن يتبع الدليل، وأما من لم يكن قادرا على اتباع الدليل أو ربما تختلط عليه الأنظار ولا يفرق بين الصحيح من الحديث في الأخبار فإنه والحالة هذه مأمور أن يتبع أعلم الناس في زمانه أو من أعلم الناس في زمانه علما وتقى، وهذا يكون قد بلغ مبتغاه. وقد أشار الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء كما هي مثلها، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق العلماء كما هي قول العلماء في حق العوام، فالعام إذا سمع قول العالم فإنه يتبعه والحمد لله رب العالمين. طيب وعلى هذا فإن إلزام الناس بقول أحد لا ينبغي أن يكون، وقد أشار أبو العباس بن تيمية أنه يقول كما في القواعد النوراني كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، يقول وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذلك ليكون الدين كله لله. فليس أحد مهما كان إلا وقد خفيت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحقيق الله لأمره وسبحانه وتعالى بأن لا نعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، هذا في جانب الفتية والأحكام، نعم. لكن فيما يتعلق بالقضاء، هل يجوز الإلزام بمذهب محدد؟ والله الإلزام بمذهب محدد ينظر فيها على حسب المصالح والمفاسد. فإذا كان الذين يفتون ليسوا من أهل الاجتهاد وليس عندهم آلة الاجتهاد، ويخشى أن يكون ذلك سبيلا لغير ذلك، فهذا تكلم فيها أهل العلم، ويمكن أن يحل هذا بدل هذا الإلزام أن يوجد تدوين أو مدونة قضائية أو مدونة فقهية وتسمى تدوين الأحكام القضائية، منها يستنبط العلماء والقضاة هذه المادة، فإذا أراد أن يخالف هذا سبب في هذا الأمر وبين أنه يرى خلاف ذلك، ولا يجوز أن يلزم بعد ذلك إذا كان له رأي واجتهاد، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، والله أعلم. شكرا شيخنا. معنا على الهاتف من اليمن أخونا إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا إبراهيم. إبراهيم سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لشي نسأل الشيخ عن ما حكم حلق اللحية، طيب، وهل يجوز الأخذ منها أو تعديلها، لأن هناك بعض المشايخ يجيز ذلك. طيب سؤال آخر. والسؤال الثاني، هل كل ما تركه الشرع مباح، مع التفصيل لو سمح الشيخ. طيب شكرا يا إبراهيم من اليمن. من الجزائر أختنا أم يحيى، السلام عليكم. أم يحيى تفضلي. هلو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي أربع أسئلة من فضلك. لعل نكتفي باثنين. كيف نعرف أن عملي ليس فيه رياء؟ طيب. أو أنواع الرياء، من هو العلاج؟ والثاني. الاهتمام بالأمور المادية، الأثاث والمسكن، هل هذا ينقص من الإيمان؟ أو شرط الإيمان أن يكون الإنسان زاهد في الدنيا؟ طيب. وهل الاستماع للدعاء من الفقير وليس الشكر، الدعاء فقط، هل هذا يعتبر من المن على الفقير؟ ونسألكم من فضلكم من الدعاء لنا. طيب شكرا يا أم يحيى. أبو عبد الملك من السعودية، أبو عبد الملك تفضل يا أبو عبد الملك، سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كلم الشيخ عبد الله. إيه تفضل، اسمعك الشيخ. الشيخ عبد الله، عندي سؤال. السؤال الأول، الشيخ من جلس التشهد الأول وأتى بالتشهد كاملا قبل أن يقوم بالثالثة، سواء كان عامدا أو ناسيا، هل يعتبر هذا زيادة ويسجد السجود سهو؟ فهمت السؤال. أبو عبد الملك تفضل. تقصد في التشهد الأول قال التشهد الأخير؟ جلس التشهد الأول وأتى بالصلاة الإبراهيمية الكاملة، يعني التشهد كامل. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، شيخ، من سافر لوحده يعني ليس معه رفقة، وعندما وصل المدينة التي ينوي السفر إليها سمع أذان الظهر ونوى أن يصلي الظهر والعصر جمعة أخير وهو لوحده، هل يأثم بترك الجماعة هنا؟ طيب شكرا يا أبا عبد الملك. وإذا شيخ، إذا نوى يصلي العصر جمعة أخير مع الجماعة، يعني هل له هذا وهو لوحده وسمع أذان الظهر؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو طيف تفضل. أبو طيف سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. خير يا شيخ. الله يحييك، سؤالك يا غالي. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. الأول، ما هو فضل عتق الرقاب؟ عتق الرقاب. طيب والثاني؟ السؤال الثاني، صحة حديث قال صلى الله عليه وسلم، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكنا له وانتهى مرزح. طيب شكرا يا أبا طيف. طيب لعلنا نجيب. بس عبد الرحمن من الجزائر تفضل. عبد الرحمن تفضل سؤالك. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت نقاش ما بين إخوة في الله كلهم سلفيون يا شيخ. بعضهم يقول بأن الذي يسب الله كافرا يكفر الكفر العيني، والبعض الآخر قال لا نكفرهم تكفير سعدي أهل العلم يا شيخ. مع العلم يا شيخ أن البعض يتهمون الآخرين بأنهم تكفيريون، والآخرون يقولون بأنهم مرجئة يا شيخ. طيب عبد الرحمن، وصاروا لا يلقون السلام على بعضهم البعض. فهي توجيهاتكم يا شيخ وإرشاداتكم كي تطفئوا هذه الفتنة بإذن الله ونحبكم في الله وشكرا. شكرا يا عبد الرحمن. نجيبك مباشرة بس بعد ما نستعرض الأسئلة التي وصلت. أخونا نزار لازال من أسئلتي يقول: لو ارتكب مسلم موجبا للحد لكن الدولة تطبق القانون فما العمل؟ ينبغي أن نعلم أن ذهب عامة أهل العلم على أن الإنسان إذا فعل حدا من حدود الله أنه لا يلزم أن يذهب إلى السلطان ليقيم عليه الحد. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة من الأنصار في طريق من طرق المدينة ما دون أن أمسها. قال: فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال له عمر: لقد سترك الله بستره لو سترت على نفسك. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقد صليت معنا الصلوات؟ قال: نعم. فأنزل الله قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان إذا فعل ذنبا من حد من حدود الله أن عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه إن قيم عليه الحد فهو كفارة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن أتى حدا من حدود الله فهو قيم عليه فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله. وهذا يدل على أن أمره إلى الله لأنه واقع في الكبيرة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن إذا علم الله منه صدق التوبة والإنابة والإخبات وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود وأقلع عن الذنب وأخلص النية وحسنت فيه الطوية وأقبل على الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات، فإن الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماءه يغفر له زلله ويمحو عنه سيئاته وخطيئته. وعلى هذا فإننا نقول للإنسان إذا فعل ذنبا من الذنوب التي فيها حد: الواجب عليك التوبة النصوح، ولا يلزم أن تأتي وتعترف بذلك. ومن الدلة على ذلك قصة الغامدية حينما زنت فأتت النبي فأعرض عنها فقالت: ما لك تردني؟ فعلك أن تردني كما رددت ماعزة. وهذا يدل على أن للسلطان أن يمتنع عن هذا الرجل الذي اعترف لعله أن يرجع وينوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا لا يلزم سواء أقيم في البلد الحد أم لا، لأنه ينبغي لك أن تستتر بستر الله عليك. وليد من ليبيا يقول: إذا انقطع التيار الكهربائي، إذا كنت فهمت سؤاله، فيصلون في البيت يعني مراعاة للأحوال الأمنية. أنا سمعت أنه يقول عندي زوج، أنا سمعت أنه حديث عهد بالزواج، بس لا علاقة بالسؤال. يقول: أنا حديث عهد بالزواج وزوجتي تخاف. وينقطع التيار فأصلي في البيت، فأخاف. إذن هنا نشار رابط. أي نعم. يمكن هذا. على كل حال، إذا كان الإنسان عنده زوجة أو في بيته وناس يخافون من خروجه في الليل أحيانا فإنه والحمد لله يجوز له أن يصلي في بيته مع جماعة مع أهله جماعة، لأن صلاة الجماعة لا تسقط حضرا ولا سفرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف جماعة، وقد قال ربنا جل وعز: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة لا تسقط حضرا ولا سفرا. فإذا كان كذلك فإن صلاة الجماعة في المسجد تسقط إذا كان الإنسان يخاف على ولده أو يخاف على ماله أو يخاف فوات رفقة أو لأجل سفر أو غير ذلك، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. باخت من السعودية يسأل عن بيع الأسهم، يقول: أحيانا يظهر في الصراف البيع بسعر السوق، يقول: نعم. أنا أجهل هذا البيع. نعم. هذه مسألة معروفة، هل السعر البيع بما باع به فلان أو بما يتبايع به فلان أو بما ينقطع به السعر، هل هذا جائز؟ ذهب الأئمة الأربعة إذا أن ذلك لا يجوز، وذهب ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وابن القيم إلى أن ذلك لا بأس، لأن هذا مما يؤول إلى العلم، والإنسان قد يرضى بأن يتبايع بما يتبايع به الناس. يقول ابن القيم: وإذا جاز الزواج وهو من أعظم العقود الزواج، يعني إذا أن يتزوج الرجل المرأة بلا ذكر مهر ويكون المهر مثل مهر المثل. صحيح. فكذلك أن يبيع الناس في سلعهم ويكون ذلك بسعر المثل وهو بما يتبايع به الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا جائز والحمد لله. شخص أقرض آخر مبلغ وقدره 100,000 لمدة 5 سنوات، الزكاة تكون على من؟ الزكاة على المقرض إلا إذا كان المقترض ليس عنده من المال، فلا تجب الزكاة على المقرض، وذلك لأن الزكاة تجب على الدائن في حق مدينه إذا كان المدين مليئا، إذا كان المدين مليئا. أما إذا كان معسرا أو مماطلا فإنها لا تجب الزكاة على الدائن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إبراهيم من اليمن يسأل عن حكم حلق اللحية أو الأخذ منها، هل يجوز الأخذ من اللحية؟ ذهب عامة للعلم على أن حلق من اللحية حلق اللحية حرام، وقد ذكر ذلك إجماعا ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع. وكذلك قال الحافظ ابن عابدين عندما ذكر مسألة أخذ من اللحية ما دون القبضة، قال وأما ما دون القبضة فيحرم بلا نزاع. قال فيحرم بلا نزاع، هذا هو المعروف عند أهل العلم. لكن لما تغيرت الناس ودخل العجم بالعربي تغيرت أفهام بعض الفقهاء، فجوز بعضهم كما ينقل عن بعض فقهاء المالك المتأخرين وبعض فقهاء الشافعي المتأخرين، وإلا فالمعروف عن الإمام الشافعي وغيره أن الأخذ إنما كان فيما زاد عن القبضة، وأما فيما دونها فلا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أستاذنك شيخنا، أستاذنا أيضا المشاهد الكريم، في هذا الفاصل ثم نعود إليكم. التجسس والتحسس وما الفرق بينهما؟ أما التجسس فإنه محرم كما قال الله تعالى ولا تجسس. وبالمناسبة فإن بعض الأزواج أحيانا يكون لا يريد من امرأته أن تنظر إلى جواله، فإن الدخول إلى هذا الجهاز سواء كان من امرأة أو بنت أو أخت أو أخ أو صديق أن ذلك لا يجوز، لأن هذا يعد من التجسس. طيب، وهذا لا يجوز. والتجسس هو أن أن أن أن يختفي ليستمع أو لينظر. أما التجسس فإن الذي أظهر أن التجسس هو التحسس في هذا الأمر بخفية. وقد قال جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث أحدكم أخاه ثم التفت فهي أمانة، لأنه إذا كان يتحدث فبعض يتجسس، إيه فبعض إذا التفت فليس بحاجة إلى أن أقول لك ترى هذا أمان لا تخبر. فكوني أنا التفت ولا أقصر صوتي ولا أخفض من صوتي ولا أضع فمي قريبا من أذنك فهذا دلالة على أنه لا يجوز لك أن تخبر بذلك. فمن أراد أن يتجسس وأن يحاول أن يستمع فهذا من التجسس. وأما فالظاهر أن التجسس هو التحسس هو نوع من الأخذ من الشيء، يعني يريد أن يتحسس، وأما التجسس هو يريد أن يستمع شيئا أو يفتش عن شيء. يسأل عن كفارة الغيبة. الأقرب الله أعلم أن كفارة الغيبة الواجب فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني أن يثني على من اغتابه في المجلس الذي اغتابه وأن يدعو له كما جاء عند النسائي وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر ومن صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. فيكثر الإنسان من الدعاء وله حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنك ويرضي صاحبك. ولا يشترط أن يخبره؟ لا لا لا لا يخبره بذلك، لا يخبره. طيب، إبراهيم من اليمن كان قد سأل عن يقول هل كل ما تركه الشرع مباح؟ ليس كل ما تركه الشرع مباحا، لأن الشرع ربما يترك الشيء مع وتوفر الدواعي فيكون تركه واجبا، كما أشار إلى ذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية وأشار إليه الإمام الشاطبي. ولهذا من البدع المحدثة أن الشارع يوجد المقتضي لفعله، يوجد المقتضي لفعله ولم يفعل فيأتي بعدهم فيفعلونه، فيكون فعلهم مع أن الشارع تركه مع وجود المقتضي يكون غير مشروع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن جاء في حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها رحمة بكم غير نسيان. أم يحيى تسأل تقول كيف تكتشف أن عملها ليس فيه رياء؟ هذا والله هو الأمر الجلل. ولهذا يقول أبو العالي رضي الله عنه كما جاء عند البخاري أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل. ولكن ينبغي أن نعلم أن الإخلاص نوعان، إخلاص من الكفر يخلص النية لله تعالى بترك الكفر فهذا مقدور عليه ويعلمه الإنسان. الثاني إخلاص بأن يتجرد من الخلائق ويتصل بالخالق، فهذه بين وهذه فيها مزلة أقدام وفيها تنقطع أعناق الإبل، والإنسان لا يدري لعله أخلص النية خلاصا تاما أم لا. لكن في الجملة ينبغي الإنسان أن يكون يعرف عن قلبه، لكن أما أن يجزم جزما فإن الإنسان لا يدري. ولقد قال الإمام الذهبي معلقا على كلام عظيم قاله هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو من هو في جلالة علمه وقدره وعلمه بالحديث، يقول والله ما أذكر أني ذهبت يوما للحديث أقول يقول والله ما أدري أني ذهبت يوما للحديث أقول أطلب فيها الإخلاص لله تعالى. تعالى. يقول الذهبي معلقا على هذا: قلت ولا أنا. ذهبي قلت ولا أنا. وكذلك كان أهل العلم كما قال مجاهد وغيره: تعلمنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجتهد لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وهذا لعله داخل في قول النبي، في قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يفعل وحال أن يفعل وبعد أن يفعل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب إليه. ولكن يجب أن يعلم أن كونه يخاف لا بد أن يعرف أن خوفه دلالة على صدقه، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: أما المؤمن فيرى ذنوبه كأنه جبل ويخشى أن يقع عليه، وأما المنافق فيمضي قدما قبما لا يبالي بما فعل. وفي رواية أنه قال: كأن ذبابا وقع على أنفي فقال به هكذا فطار. هذا نقطة. النقطة الثانية: يجب عليه أن يعلم أن خوفه من الرياء ليس له أن يترك العمل. أيوة. فإنه واجب عليه أن يعمل وواجب على... نعم يجب عليه أن يعمل وواجب عليه أن يجاهد نفسه. أما أن يترك العمل بحجة خوفا من الرياء فهذا هو سبيل الشيطان، ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. طيب، تقول: اهتمام الإنسان بالأمور المادية مثل المسكن والأثاث هل ينقص من الإيمان؟ لا لا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري قال: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالإنسان يحب أن يوجد له شيء يتجمل به ويلبسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث جابر قال: يا جابر أعندك فراشان؟ قال: لا. قال: أما إنه سيكون. كان ما عنده إلا فراش هو وزوجته. قال: أما إنه سيكون، يعني سوف تظهر لك الدنيا وتفتح لك الدنيا، فلا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي الإنسان أن تكون الدنيا بيده ولا تكون في قلبه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب إليه وينوب. تسأل عن حكم الاجتماع للدعاء. إذا كان أحيانا ورد من غير اتفاق ولو لم يكن على سبيل الدوام فلا حرج في ذلك، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية في كتاب الاقتضاء الصراط المستقيم عن الإمام أحمد أنه قال في قوم اجتمعوا فصلوا من الليل جماعة من غير صلاة التراويح، قال: لا بأس ما لم يكن عادة أو ما لم يتفقوا. فإذا لم يكن اتفاق دائم فهذا لا بأس. مثل الآن طلعنا نياك الشيخ أحمد ثم رفعت يدي وبدأت أدعو أنت تؤمن، أحيانا لا حرج، لكن أن يكون ذلك على سبيل الدوام في كل اجتماع يكون فيه دعوة هذا هو الغير مشروع والله أعلم. طبعا أحمد حاضر بروحه فقط. ها؟ أحمد حاضر بروحه في البرنامج اليوم. من هو أحمد؟ شيخنا أم البنين على تويتر تقول: هل إذا إذا إذا المرأة أقرضت زوجها مبلغا وهي تعلم أنها لن يسدد هل نعم. تعتبر مأجورة في ذلك؟ على كل حال يسميها العلماء عطية المرأة لزوجها عطية من باب هبة الثواب، فلو تزوج عليها جاز لها أن تطالب بعطائها ولو قالت أنه هدية في الأول حتى لو لم تنوي ذلك مسبقا. حتى لو قالت هذه هدية، قالت لزوجها هذه هدية ذوك سيارة هذه هدية، فإذا تزوج عليها جاز لها أن ترجع بهديتها كما قال الإمام أحمد، لأن المرأة لا تعطي زوجها إلا طمعا في أن لا يتزوج عليها والله أعلم. أبو عبد الملك شيخنا معلش نسمع بقصص وقد تكون بعضها واقعية، لو كانت هذه العطية يعني من القصص اللي درجت قبل فترة أن زوجة تبرعت لزوجها بكلية، فماذا لو تزوج عليها؟ لا، أما مثل هذه التبرعات لا يبذل فيها المال، لكن أن الإنسان المحتاج إذا بذل المال لا حرج عليه، لكن لا ينبغي الإنسان يبذل هذه الأشياء بالمال، لأن مثل هذه لا يتاجر بها، لأن من شروط البيع التملك وهو الإنسان لا يملك أعضاءه والله أعلم. أبو عبد الملك يقول: لو في التشهد الأول ذكرت التشهد كاملا. نعم، ذهب الشافعي رحمه الله ورواية عند الإمام أحمد وهذا رأي شيخنا عبد العزيز باز أن السنة للإمام أن في التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التحيات، هذا هو مذهب الشافعي ونص على ذلك في الأم. وذهب جمهور أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أن السنة أن يكتفي في التشهد الأول بالتحيات فقط ولا يقل الصلاة على النبي، ومما يدل على ذلك أمور: أولا ما جاء في عند النسائي بسند جيد من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد كأنما هو على الرضف وهي الحجارة المحماة. وأبو عبيدة وإن لم يكن يسمع من عبد الله بن مسعود فقد ذكر يعقوب الفسوي وعلي بن المديني وأبو العباس بن تيمية أن أبا عبيدة لم يكن يروي عن عبد الله بن مسعود إلا عن كبار أصحابه، فدل ذلك على أن الواسطة معلومة. وقد صح عن البيهقي الشرقي عند الإمام عند أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا جلس التشهد لو كأنما هو على الرض، وقد جاء عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد قال التحيات لله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله ثم قام، وهذا يدل على أن الأفضل في التحيات في التشهد الأول أن يكتفي بالتحيات، فإن صلى جاز ولكن الأفضل ألا يفعل لكن جواز. أما المأموم فإنه إذا الإمام لم ينتهي فإنه يبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الصلاة سكوت مطلق كما هو معلوم. لو انتهى من التشهد الأخير والإمام لا زال في التشهد الأول يدعو يدعو. طيب معنا من من نوال، نوال من العراق تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن احكي ويا الشيخ؟ اي تفضل الشيخ اسمعك. انا عندي اسئله بس عندك كم؟ كان والدي الله يرحمه من توفى قبل لا يتوفى كنت اخذ منه عندي رصيد مال جوال يعني مال موبايل اخذ من موبايله بدون ما يدري هو بدون علمه. طيب هل كان ينفق عليك؟ الشيخ يسألك يا نوال. أنا هسه هو والدي توفى فأني شلون يعني هذا شلون أسوي؟ طيب الشيخ يقول هل كان والدك ينفق عليك؟ نعم. والدك هل كان ينفق عليك؟ إي كان ينفق علي بس أنا لما أحتاج موبايل طيب. رصيد أخذ ينفق عليك من على حاجتك هو أنت تريدين المزيد أم الأقل من تأخذ من من من من جواله من رصيده في الموبايل بدون ما يدري. وعندي سؤال النوع أسئلة. السؤال الثاني وشو؟ هل تعتبر الختمة يعني إبداء الختمة للميت يعني جائزة؟ طيب. يعني مثلا أختم القرآن وهدي الوالدي هذا واضح هاي جائزة؟ أيوة. والسؤال يعني أنا عندي محتفظ بملابس والدي والدي محتفظ به ما يدع فيه انطيت منه وخلعت البعض يعني هاي يصير خليني الذكرى. طيب شكرا يا نوال ونجيبك ان شاء الله على ثلاثة اسئلة ونعود الى الاسئلة السابقة. عبد الله من الجزائر تفضل. من الجزائر اخونا عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله عليك. الله يبارك فيك الشيخ. عندنا هنا في مدينة وهران الجزائر مسجد نصفه في الخارج ونصفه في المقبرة. طيب هل يجوز فيه صلاة الجنازة وصلاة الجمعة؟ بارك الله فيك. طيب مسجد من المسجد من الذي بني اولا؟ بني كاملا مكتملا فجعل نصفه في المقبره ونصفه خارج المقبره. والمقبره قبلة المسجد ولا خلف المسجد؟ نعم قبلة المسجد نعم شيخ. وكانت سابقه على المسجد. اي نعم. طيب تسمع ان شاء الله اجابه شيخنا. الله يبارك فيك. دعاك الخالص ان شاء الله للجزائر يحفظ الله عز وجل لها قيادتها وامنها واستقرارها. ابشر. عبد الله من السعوديه تفضل. عبد الله من السعوديه سؤالك يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عندي ثلاث اسئله يا شيخ. طيب تفضل. هل يعد فتح الصنبور بقوه من الاشراط؟ والسؤال الثاني السؤال الاول الاغاني. السؤال الثاني شو؟ السؤال الثاني اذا كان الشخص مشغل للاغاني ثم اتيت واغلقها هل تنهى عن الاستماع اليها؟ طيب. والسؤال الثالث اذا رايت شخصا قد نهيته ايوه. السؤال الثالث اذا رايت شخصا قد نهيته عن المنكر وعاد فارتكب هل تنهى مره اخرى؟ طيب تسمع الإجابة يا عبد الله. شكرا لك. على التويتر ريم تقول ما حكم الواسطة في الوظائف والقبول في الجامعات؟ الواسطة في الوظائف هذه من الولايات الوسطى من الولايات العامة، فإذا كان الإنسان يريد أن يستشفع لأحد في مكان فلا حرج إن شاء الله، شريطة أن لا يتقدم أحد أمن هو أولى منه. لكن هذا الغالب يا شيخ. على كل حال هو يبحث بما يستطيع إذا كان أهلا لذلك. أيوة. أما أن يشفع مهب ودب هذا الذي لا ينبغي، لكن إذا كان إنسان يريد أن يستشفع لقريبه وهو قادر أن يشفع لا حرج في ذلك، كما قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لو أخذ مقابل على الشفعة لا يجوز في الولايات العامة كما ذكر ذلك أبو العباس المتين. في الولايات العامة يعني، أما الوظائف الخاصة مثل الشركات وغيره فهذا لا خطوه فيه يسير. طيب هنا أبو طيفي يسأل عن فضل عتق الرقاب. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من أعتق شركا له في عبد كان أعتق منه بقدر ذلك. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أعتق نفسا كاملة فإن ذلك أجره أن الله يعتقه من النار، والله أعلم. يسأل عن حديث من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عتق من النار ولو كان فرا من الزحف. أي هذا حديث جاء عند أهل السنن وإن كان في سنده بعض الضعف، أشار إلى ضعف كثير من أهل العلم وحسن بعض متأخرين بمجموع طرق، والحديث إلى الضعف أقرب. عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن نقاش بعض السلفيين وقالوا أن من يسب الله كافرا هل يعد كافر أو لا. هذه من المسائل التي والله مع أسف الشديد مشكلة اختلطت فيها الأنظار، ولهذا والسبب في ذلك هو تقدم بعض صغار الطلبة ممن لا يحسن قراءة كتب أهل العلم، وهذا من المسائل المشكلة حقيقة. والعلماء رحمه الله يفرقون في بعض المسائل بين الكفر الوصفي والكفر المعين، لكن أجمعوا رحمهم الله على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين سبا ظاهرا أن ذلك يكفر بعينه، لأنه لم يكن معه من أصل الإمام شيئا. وهذا لا خلاف عندهم رحمهم الله، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية في مسألة الفرق بين الكفر المعين والكفر الوصفي، فإنهم يقولون من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر لكن لا يكفر بعينه، من قال إن الله لا ينزل نزولا يقل بجلاله وعظمته، وغير ذلك من المسائل المعروفة. لكن من سب الدين أو سب الله أو سب رسوله هذا ليس معه أصلا من أصل الإيمان شيء، ولهذا لسنا بحاجة إلى أن نقول لا يكفر. لماذا؟ لأن هذا يخالف أصل الاعتقاد. لكن لماذا نقول لا يكفر حتى يقام على الحجة إذا كان هذا من مبنية على العلم؟ أما المبنية على الحب وهذا إذا كان ناقض الحب فهذا كافر والعياذ بالله. وهذا ينبغي أن تعلم، الذين المسائل التي قال أهل العلم فيها أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، إذا كان مبناها على العلم ربما يكون فيه شبهة في علمه فيبين، كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك ناظروهم بالعلم في القدرية، فإن امتنعوا كفروا وإلا خصموا، فهذا يدل على أنهم جهال كان فيهم جهل. وقد كان أبو العباس بن تيمية يقول: وكنت أناظر غلاة الجهمية منهم فأقول لو قلت بقولكم لكفرت، لكنكم لا تكفرون عندي لأنكم جهال. لكن الذي يسب الله هذا ما يقال جاهل، هذا صحيح. هذا منكر لحبه لله سبحانه وتعالى، جاحد في ذلك، فهذا ليس داخلا في هذا الأمر. لكن بسبب دخول الإرجاء في كثير من تعاملات الناس وبسبب ضغط الواقع وتأثر القوى العالمية في هذا الأمر، خشي الإنسان بسبب الضغط بما يقال التكفيريون وغيرهم حتى بدأ الإنسان ينسلخ من عقيدته ويقول أني لا أكفر حتى يقول هو عن نفسي أن أنه كافر. وهذا عجيب. فاليسارى نصارى أنفسهم هم يقولون من لم يؤمن بعقيدة التثليث فهو كافر، فهم يروننا كفارا، واليهود في عقائدهم يرون النصارى والمسلمون كفار. صحيح. فلماذا دائما نبالغ في هذا الأمر حتى يراد منا أن تختل عقائدنا وأن ننسلخ من ديننا؟ فهذا هو المشكل والعياذ بالله، والله أعلم. فنصيحتي لإخواننا أن يرجعوا إلى أهل العلم الثقات العلماء الربانيون العاملون فيبين لهم عقائدهم، فإذا علموا فإنهم يتركون كل ذلك. ولا ينبغي للناس أن يكون هذه المسائل وغيرها ربما يكون فيها بعض المسائل الفرعية سبيلا للهجران واتباع سبيل الشيطان، ولربما سمح لنفسه أن يمد يده للنصارى واليهود والمجوس ولا يمد يده للمسلم الذي شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان قد وقع في أمر خطأ من أمور الدين. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم، اللهم أمين. أختنا نوال من العراق تقول: والدها توفي قبل فترة وكانت تأخذ من رصيده في الجوال. نعم. بدون علمه. نعم. فهل هذا يجوز؟ كيف تكفر عن عملها؟ أولا يجب أن نعلم كما جاء ذلك عند ابن عباس ومن حديث أبي حرة الساعدي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا حكم عام، لا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال أحد إلا بعلمه أو إذنه أو رضاه. لكن إذا كانت البنت تحت أبيها وأبوها لا ينفق عليها بالمعروف، فلها أن تأخذ ما يكفيها أو ما يكفي, وإذا كانت زوجة أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لهند بنت عتبة, خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. أما إذا كانت تأخذ أو يعطيها والدها بالمعروف فلا يجوز لها أن تأخذ من ذلك. فإن كانت قد أخذت أكثر من حاجتها فإنها تقدر ذلك وتقول لأهلها أن والدي قد استسلفت منه مبلغا وقدره وهذا هو المال, والله أعلم. فإن كان ولا تتصدق به, ولا تتصدق به, نعم يكون نوع من التركة والله أعلم. طيب تقول هل يجوز إهداء الختمة للميت؟ الأصل فيها خلاف هذا. أولا يجب أن نعلم أن الحج أو العمرة عن المتوفى إذا كان أبا وأما أن ذلك مستحب, لحديث أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن أبيك واعتمر, فهذا يدل على مشروعية أن يحج الإنسان أو يعتمر عن والديه. الثاني الصدقة لهما, فهذا تصل كما قال عبد الله بن مبارك أن هذا محل إجماع. الثالث الدعاء لهما, فهذا أيضا يصل إليهما. وأما ما بعد ذلك مثل أن يقرأ القرآن أو غير ذلك فهذا اختلفت فيه أنظار أهل العلم, والذي يظهر والله أعلم أن هذا يسميه العلماء من الجائز غير المشروع. هو جائز لكن الأفضل أن لا تفعل, فالدعاء أفضل من أن تفعل ذلك. فدعاؤك لأبيك أفضل من أن تتصدق له أو أن تهدي له هذه الطواف أو هذا الختمة والله أعلم. شيخنا هل تنصح أنها تخص ببعض الصدقة أو حتى صدقاتها الخاصة تنوي جزءا منها؟ نعم نعم, أنا أنصحها أن تتصدق عن والدها, أي أن تدعو لوالدها, أن, أن, أن, أن تكثر من الدعاء لوالدها, فهذا أنفع للوالد من الهدية أو إهداء الثواب. صح. من أعمال القرب. ملابس والدها لا زالت عندهم في البيت للذكرى كما تقول, فهل هذا تصرف صحيح؟ والله ما ينبغي هذا, إذا هذا حكم الميراث فإن تصدقوا به فهذا أفضل والله أعلم, حتى لا تثار الأحزان. الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم ينسون, وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما إظهار الأحزان وإظهار الحزن ذلك هذا لا ينبغي والله أعلم. شيخنا أحيانا وبالمناسبة أنا أحب دائما إذا مات للإنسان له ميت ألا يذكر أهله في كل جمعة أو يذكر أهله في كل مناسبة عن والدهم, وأنه كذا لأجل استعطاف واستدرار الدموع, هذا لا ينبغي. ينبغي لهم أن يذكرهم بدعاء الله, يذكرهم بأخذ عمرة الله, يذكرهم بالصدقة له, هذا هو الينبغي. أما إظهار أحزان كان والدنا كان أبونا كان أمنا كان هذا لا ينبغي, هذا من نوع بعض العلماء يراه نوع من النياحة. أحيانا يحتفظون بأغراض الميت وبعض هذه الأغراض قد تكون ثمينة, الساعة نظارة على كل حال هذا إذا كانوا رضي الورثة بذلك هذا جائز, لكن الأولى أن يتصدقوا به لأنه أنفع للميت من له في ذلك. عبد الله من الجزائر يقول المسجد نصفه في المقبرة وفي في جهة القبلة. والله ما ينبغي للإنسان أن يصلي في مسجد فيه مقبرة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلس عليها. لا يجوز للإنسان أن يصلي في هذا المسجد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما مسألة صحة الصلاة من عدمها فقد تكلم الحافظ أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة, والمسألة فيها خلاف, لكن إذا كان المسجد وضع أولا ثم وضع المقبرة فلا تصح الصلاة ولو كان العكس. ولو كان العكس يتصح مع الإثم. طيب عبد الله من السعودية سؤال الأول أنت كأنك دونته, سأل عن الصنبور أو يقول هل الوضوء من الصنبور الذي هل هو من الإسراف؟ ينبغي الإنسان إذا توضأ من الصنبور أن يخفف الماء الذي فيه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص وإن كان في سنادي ضعف قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار, ولكن أحسن منه ما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف يكون في آخر الزمن قوم يعتدون في الطهور والدعاء, والاعتداء في الطهور هو المبالغة في الطهور في ذلك والله أعلم. شيخنا البعض يستشكل الوضوء من الدش. نعم لا حرج إن شاء الله إذا كان يريد أن يعمم سائر بدنه فبدأ يفتح يتوضأ يمرر الماء على الترتيب لا حرج, لأن من شروط الوضوء الترتيب. وبالمناسبة فإن بعض الناس ربما يذهب إلى الدش فيغتسل التبرد ليس به جنابه ثم ينوي رفع الحدث لكن لم يرتب لم يتوضأ فهذا لا يصح وضوءه عند عامة أهل العلم الذين قالوا بوجوب الترتيب والله أعلم. أما لو كان عنده حدث أكبر فنوى رفع الحدث الأكبر فإن ذلك لا بأس بذلك ولو لم يتوضأ, لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر والله أعلم. طيب يسأل أيضا عبد الله من السعودية يقول لو أتيت عند شخص يسمع أغاني ولما رأه قصر على أنكر لا خلاص الحمد لله. أنا تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن دعوته غير المباشرة أكثر من دعوتي المباشرة بأبي وأمي, وهذا هو معنى القدوة والأسوة. إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القيس ونختم بهذا على تويتر تقول: ما حكم استخدام طير الحمام في معالجة فيروس الكبد حيث أن الطير يموت مباشرة؟ شلون طير الحمام؟ يأخذون طال عمرك الحمامة وتوضع على سرة المريض على زعم أنه يعني يسحب الفيروس وبدليل أنه الطير يموت مباشرة، فهل هذا جائز أو تعديل؟ أخشى أنه يموت إنما بسبب الفيروسات وبسبب البكتيريا اللي فيه. هذا أكيد. أي نعم، لا ينبغي أن لا يوضع مثل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الحيوانات غرضا، يعني يضربون كذا من غير فائدة. وهذا مثلها، إذا كان ده يقتلها وينتفع منها، أما أن يعرضها للموت فهذا ربما يكون فيه أثر عظيم لتعذيب الميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسن القتلة. وهذا ليس من إحسان القتلة والله، لكنهم يستخدمونها للتداوي. والله ينبغي أن ينظر فيها، أخشى طيب. أن يكون هذا نوع من خزعبلات بعض الذين يدعون الطب البديل، والله أعلم. شيخ أنا أشكرك على حضورك وعلى إضافتك، شكرا الله لك يا شيخ معمر. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة، كنت وإياكم بمعية الأستاذ الدكتور عبد الله السلمي في هذه الإجابات الشافية، أسأل الله عز وجل ألا يحرمه أجرها ولا يحرمكم أنتم أيضا أجر متابعتكم، وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أحسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.